علاش غرس الأسباب؟ هل هذا التصيد هن تخلص هذه السوسم؟ لا، بل لازم هذه يكون دائما يتابع الأمر، عينه على أبنائه وعلى أسرته وعلى أبناء مجتمعه حيه، إلا يعني عينه تتصل ترزم في هذا الموضوع وليغفل. لذلك لازم هذه ينتبه إلى علامات، ربما يعني هذه يكون منبه، نشي الحمد لله تغر نختشلي لا موجودة هذه قنشرة، يعني من عرفنا نورث يعني سيم زوار نغربط نرحم، يعني أن كنا مني تتنخطر زم نرقب يقن حد يسنوزو قنشرة نغيقن حد يعني دور المواضيع لابد أن بدو دمس، يعني أن بد يعني غفص بحيث لا نصده وغاني هلك ولي هلك تروانا. وكذلك على مستوى الأفراد يمارو قن حد مثلا يخص هذه السن، هل من مثل قدر الله لا يوضع في هذا المجال الخاطي، هذه تبع بعض العلامات ديما إلا الأسباب تستنت لا يعني مستقيم إلا يتر البلس التربية أدير البلس. مثلا من بين العلامات اللي تدل على الإدمان سغادي لي يقل الإبن غيكت البنت مثلا العلامات الدراسية مرتفعة، غير سكت علامات دراسية المهمة دي ممكن متوسطة مرتفعة تتدنى فجأة، يعني فجأة تتدنى العلامات الدراسية، يعني يتغ عادي يعزم عادي ليش غرس مشاكل دراسية بعده الغرس مشاكل دراسية. من بين المشاكل الدراسية تدني العلامات يتغ لباس عليه بعد أب نتائج ستشوتانت النتائج ست وطن دوطيق تغي تود المعدل 14 15 طاف وطن تديرو لي تاوي 9 8 9 ونص يقرب بس 10 يعني نزول في العلامات واضح ويجلب الانتباه وليمكن بابا نغمم ما أتزوان متى ولي صار ولاد الحيل. قال خاتي لازم نكلب بتات الأسباب. أنت كان سؤال على الإدمان المخدرات، ليك الإدمان خلاف والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي وعفوا وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا يمكن يكون حد شخص قاعد البورتابل غادي في البورتابل نتائج الدراسية وطنت عشان التلميذ نيت وضبط غرصة البورتابل مدمن على الفيسبوك مدمن على التيك توك الانستغرام إلا سهر ساعات وساعات أدياس الوعزام يعني للدراسة 8 غبشة أتلقي تيد لا يتص نشتبلة الوقت النشاط وخدام إلا يتص هام يتص خطره للتص ضجات مع بتيتو غيتو مع تيلوفين. لذلك يعني وني الإدمان الرقمي وبالمناسبة نشير إليه. كذلك الغيابات ممكن ممش نغي اللي شو التوقع تغيب بعد طافت بنت غيابات استدعاءات من المدرسة قال لي هامي ممش الدوسي هامو الدوسي مرة مرتين ثلاثة قال أوه ولي التوقع تغيب هامي دول دي تغيب إذا ما نطرح السؤال ساعة ساعة يعني الإدمان التوي يعني في كثير من الحالات إلى هذا. كذلك العنف هذا عاد الاستدعاءات والغيابات فقط غرس مشاكل حتى مع الزملاء في الوسط الدراسي بحيث استعمل العنف تييتا نغ العنف اللفظي نغ العنف الجسدي استعمال يعني دول اغريسيف هامي قاعد الدليل باللي لي مونكزاس هذا المخدر. كذلك اهمال المظهر صادي لي كن حد يتهتم بس لهندا مز المظهر من بعد فجاه نديروا المهمل لمظهره يتقيم عادي صويرد نسخن يتقيم يعني يهمل المظهر المظهر يعني دين تسمت عموما سلجهه نحفف نوزه وسلجهه نويرد سيسفاس وجهه نويرد سولي خرق يهمل مظهره ونيدك العلمت. كذلك من العلامات وجود مدمن في المنزل هو غياب الأشياء الثمينة في المنزل، الريال ما نتسرز الريال الذي غاب، المجوهرات ما شون يختم ديت يعني أدي يكر أقرب الناس إليه أدي نغ أقرب الناس إليه السبب نقص هذا المخدر. كذلك ماشي لا في المدرسة عصبي كذلك في المنزل تكون عصبي من بك التوغ عادي من بعد طف يدول دي يعني تنرفى مع يتماس مع تستماس مع مماس ربما مع بابا سيقداس مسح مع باقي أفراد الأسرة يتنرفى المزاج مختلف عنيف قضية الاضطرابات المزاج مثلا إيه مشاون يختم ديت يضصك تصي لن تدل بلي حدني هو عقل يضص في غير موقف الضحك تخيك تصا نغزقة يتزقة مثلا تلقي تحس إن أنت تبلي الزقايني مبالغ فيه يعني غير عادي النقد العكس ده غرت يعني يسميت يتغرد خاطر بعض المخدرات ماشي تسبب الاكتئاب و يعني تسبب القلق المستمر والاكتئاب إن قضيت نغرد. قضيت كذلك النعاس يتغ عادي يتشرد الفجرز والوعزام مثلا يتشرد الوقت وعزام يتشرد يتزلت بعد زدي الفيقنات صغريب يعني تتستلتون ده الدليل بلاي قنشرة داني الأمور الجسدية إيدس القضية الإحمرار تطاول استزقاغين اتساح حدقة العين ونسيو لياس الجوانب تدنتين عن الريحت مثلا ولي ممكن يقن حد مما يسادي بدأ التدخين انت ولدي تفقي الريحت مما سولت فقي الريحت الريحت في ملابسه في فمه يعني لا تبين طلع واضحة. لذلك البلد لازم لا يكون من الغافلين عينه على أبنائه رغم أن الأسباب قاعلة شغرس في وسطه ولكن ربما أدي يكون قنشرة من خارج المنزل. إذن دندوني عموما بالنسبة للمخدرات إمارة نركز في السي أول في التدخين ماشينا نطورو خاطر أغلب واسي في المجتمع يوضات لجد تور تمزور تزوعا من التدخين. نعم أنسن بأن هذا التدخين في العالم يعني يقتل شخص في كل 6 ثواني كل 6 ثواني هذه يمتي قن الشخص بسبب التدخين ما يقارب 8 ملايين نسمة سنوين 8 ملايين للعبة تمتت نيوسك غاز سبت التدخين. الدياس في هذا الوقت 2025 يقن حد أغنيني هذا التدخين مكروه يقن التدخين عادي خاطي مكروه ضح حرام وني قتل يعني انتحار قتل بطيء تدخين ده حرام خاتي مكروه خاتي لا باس دي قنشرة غراف دونجي يعني ازدغل سيولغ في الأضرار نطورو تغسوا الجانب الأسرة أماشي لا أي المدمن عنيف ولا دا يعني داخل الأسرة العنف نسمة ديوسيوزد من هاتي المخدرات بالتغاسي صار اللي بعد يعني دي عادي استعمال العنف مع الزوج تسنغ أطفلي استعمال العنف مع مماس يعني ديك حالة مزرية داخل الأسرة أتسنم باللي أو تمن ملايين نسمة يعني سجل عدد دزع لك من الوفيات وهم موتنا خطر تدخنا يعني خاطي تكيف خاطي موتنا خطر تعاشنا معي قن حد تكيف ما يسمى بالتدخين السلبي ما يسمى بالتدخين السلبي 600,000 حالة سنوين تمتت بسبب سرطانات وتساسند من التدخين تسد خطر تعاشنا معي قن حد مدخن ملي قن حد يدخن أين السموم اللي تنطلق من السيجارة يعني ميقن حد يشعل لك السيجارة والعياذ بالله يعني إحصائيا أن السيجارة تقيمة تشعل بعيدة عن فمه تقريبا 90% من الوقت الوقت اللي شعلنا أن السيجارة 90% من الوقت اللي يطفت غير فوس لا بعض الأوقات يتاوي تليميس والعياذ بالله يتحسها مسحتها تقيمة صغار يعني الدخان ما لا يقضع لا يقضع مع ما له 16 معات لا يتوطى يرد نص يعني سواد الفيستا سواد تريكوس يعني ولو كان يدخن خارج المنزل ميت جزء وديهم عز جزء من السموم لذلك ضحرام ضحرام بمسنة الدار ضحرام صغار نت الدار ضحرام قاع في كل مكان. لذلك يعني أنا ربنا من هذا التدخين السلبي يعني سجلت الجزائر وفاة 40 شخص كل يوم بسبب التدخين. كذلك الإنفاق على التدخين يعني ديك المبالغ خيالية يعني ربما في اليوم الواحد أدفق من الوطن 6 ملاير سنتيم يعني في التدخين خاطر يعني لا يكلف أموال لابد باش كتسختي ديك حد يعني يخصص ميزانية وهذه الميزانية يعني كبيرة وكانت نحسب على المستوى الوطني وكانت نحسب بالنسبة للفرد الواحد سنويا. كذلك هذه التسول في الريالو يعني اسماني ديويتي مانيتين يعني من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الأدلة إلا أنت تحرم التدخين يعني كثيرة فقط أن نقتصر على البعض وربما نقف في القول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التدخين السيجارة ديس 4000 مادة مضرة ديس 50 مادة مسرطنة 50 مادة مسرطنة كيفاش أيها الإبن أدياسي قنحد أشيني الدخان ودي قنشراي لن يرني الشهية دي قنشراي لن يرني يعني في النشاط يسول لك يعني أجدياسي قنسيق الأمور إلا أنت مكذوبة إنك اجتماعات مترقب دي قنحد يدخن ترقب تقع عمواني دي الرجلات قاعدة الفهامة القفازات لا هو السم منش المادة النيمار ومضرة 4000 منش تسبنت سرطان 50 مادة مسببة للسرطان. نعم ماشي لا تمديت يعني نقد عنوان ضد درسيا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هو من الخبائث البنادم بالفطرة أدي درك بأنه من الخبائث. هل الذي يمكن يجنحد أدي قبل ما ديش عليك السجارة أدي سمع أماشي نتسمى ملخصنش المعاش أديني بسم الله أديش على السجارة أدي لها لاش ولصقن لاش ماشي قرص جمان تاكل با وقلت تجور مع بعض لاش بالفطرة لا يمكن هو ماشي تزود تشد المعاشة تسمد دي قنشرة طيب بس حتى تدخين دي قنشرة لان خبيت هل ما يقضيك السجارة ديني اللهم زيدنا منه ماشي نقار مع الحليب يعني الطيبات خاتي لاش هدي لقى لاش ولا يمكن هل الذي يمكن يقنحد يدخن ويقرأ القرآن هذه يمكن نغلاش لاش ولا يمكن لاش والعياذ بالله هذه قلنا شيء لن لا تستسيغه الفطر النفس البشرية ولا السوية ولا الفطرة السليمة هل من لا يدخن كذلك يذكر الله ولا يمكن هل هذه يمكن هذه دخنا ما سنت مجيدة هذه لقى لاش ولا تنجم لاش الله يستر لاش كلها هذه لقى أعمال بالفطرة غير مقبولة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نعم آيات كثيرة ولا تقتلوا أنفسكم والتدخين هو قتل صريح كذلك ولا تبدر تبديرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين يعني سغدي لك نحد يعني ينفق في الحرام إلا مبدر وهو مسرف يعني لا مبدر المسرف هو الذي يتوسع في الحلال ولكن المبدر يعني هو إخوان الشياطين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة عفوا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة نعم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن باتيقن حد ليتكيف علنا وني هو ما ظهر من الفواحش بتليت كيف خفية هو ما بطن من الفواحش لذلك دير البلس يعني في هذا الأمر إذن آيات كثيرة يعني تحرم لا تعاطس ولا يعني الأسنزيس لا سنزيس ولا ذاك قارئ حد باللي أسواس يعني غير مضر ولكن أسنزيس يعني لا يعني لباس خاطي قاعد أحرم كله حرام الأضرار الصحية كثيرة حوالي لك حسغداني 32 ضرر وأكبر ضرر يعني يد يمكن أدي بدأ يعني أدي يضعف المدخن وهو قضية الإدمان دين الإدمان الإدمان أدي عادي تطلبه والمادته ولتنجم إلا أساسية إذن تسببت مادة خطيرة تلاف موجودة في التدخين وهي النيكوتين تسبب ارتفاع ضغط الدم تسبب ارتفاع نبضة القلب ماشين يتسبب الإدمان يعني تتلف الخلايا العصبية ديك المادة اللان يعني خطيرة وخطيرة جدا كذلك ديس مادة القدرون مادة القدرون توني يعني تتدفي لجسمه وخاصة الرئتين سواء من سجل الراديو الكشف تفد الرئتين استبرشانين يعني ربي سبحانه وتعالى يشس الرئتين سليمة دين في السيسن لان بيدن مصابين سربوا سلابرونشيت يعني أمراض خاصة بالجهاز التنفسي لان تكلب لله يعني طلبن ربي لا تنيس راح عاد نتنفسنا لاز وتغير المشكل أو تعيد غرس المشكل انت يشس ربي انتهى يشس ربي يعني رئتين سليمة في الأخيرة تحطم بهاته السموم كذلك من المواد يعني إلا أنت ديس يعني أحادي أكسيد الكربون CO دين الغاز إلا أنت متتن سيسميد اختناق أنت جرس تسلى بعد مدن متتن بسبب يعني المدفأة التسرب الغاز من المدفأة أو الغاز يسبب الاختناق عند الإنسان يعني يرتبط معيك المادة تنقل الأكسجين في الجسم دين الهيموغلوبين ولتنفصل الغفص يعني ماشي تنفصل الأكسجين بالشكل العادي وبالتالي سيسبب نقص الأكسجين في الجسم في جميع الأنسجة وبالتالي تكون غرس الطاقة اللازمة للنشاط وللعمل وكذلك يعني التدخين يسبب ضعف في حاسة الشم يسبب ضعف في حاسة الذوق يعني يسبب ضرر على مستوى شبكية العين وضرر على مستوى الأسنخ الرئوية مشان الرئتين يعني ربي يخلق ديس حوالي 300 مليون سنخ بتات السنخ دي قنيد البالون أموني دي بزانن يعني توقع ديس تبادل الغاز يعني جار الأكسجين الأكسجين غادات في الجسم تسعو اثنان غاد وطرح من الجسم هي غازات المهم يعني نافعة للجسم من مضرة أتفق أين الأسنخ مني توقع التبادل ربي يشانق 300 مليون سنخ رئوي لزيادة المساحة مش حد يسب هذا الشخص بالتدخين يعني يحطمها وهو العامل رقم واحد في الإصابة بأمراض الشرايين وكذلك يسبب مجموعة من السرطانات بدءا بالفم يعني أولا الفم وهو يتشوه ترقب تغمس كيف اللون تتبدل يعني الريحة نيمي يتسبب سرطان اللسان سرطان الحنجرة سرطان الرئة 90% من حالات سرطان الرئة سببها التدخين سرطان الجهاز الهضمي إذن عدة أنواع من السرطانات يسببها هذا التدخين مرض السرطان في الحقيقة يعني ديك المرض خطير وبالتالي يصاب بالسرطان فقط بالتدين المعاناة يعني على مستوى أسرته تكون بسبب إصابته سواء الابن الزوج يعني أب أسرة يعني من جد المعاناة وكذلك من جد المصاريف في العلاج وند العلاج الكيميائي وند العلاج جلسات العلاج الكيميائي وند جلسات العلاج الإشعاعي من شتقيم الوالدين استبدان معاس يعني آلام آلام بالنسبة إليه بالنسبة لزوجته لأمه لوالديه لأبنائه يعني سيؤثر سلبا على جميع الأسرة في حين كان بالإمكان قاولي تسير يموني قاولي تسير ودي ابتعد عن هاته المسكرات وكذلك ديس أضرار أخرى اجتماعية تغندكرتنت يعني في ثنايا الموضوع كذلك أضرار اقتصادية يعني من الأضرار الاجتماعية الأسرية إلى أن أنت تحققت مأساة التفتيعني بسبب هذه المخدرات يقدم على جرائم الجرائم تصدني للسجن هذه قبل يعني يديس أديو ممس سيغرس تحرت أتيوي إلى السجن هامي ثلاث زواد زور ممس هامي تزور هل الغالب يستود الحالة يستود يمانس إلى تلك الحالة ممس تيستماس زوجتس أدسنا تزور في السجن يعني ديقن يعني الحق ديق الوضع يعني رباغ نحفظ يعني عافى من ولان يعني أصيبة بهذا المشكل هذه يعني بنادم هذه قرأ هذه قرأ أول نرخل تسيكم لقرأ يدو النيتس السؤال بتد العلاج العلاج هو الإقلاع هو الإقلاع الفوري لشق العلاج خلاف هو الإقلاع الفوري المعصية إلا يدرن جهنمة يقلع ربي سبحانه وتعالى يعني ولا حد للسين بتصر يعني وما تدري نفسهم بأي أرض تموت إن الله عليم خبير نعم لازم يقلع إقلاع فوري ويتوب من هذه المعصية أكيد طبعا عندما يقلع ويتوب أزدسنت أعراض أعراض الانسحاب لازم هذا صبر غفسنت لابد يعني يدي حسس ضيق التنفس يدي حسس استعاب يدي حسس القلق أدي حسة لازم أدي حاولي لا أدي صبر يسد إلى الأماكن الصالحة يديس القرآن أدي رغل تزلت أدي زوا يعني يدي رقي منس يعني ويشرب ماء الرقية يغتسل بماء الرقية يعني ربي سبحانه وتعالى أتشفى من هذا المرض ربما يعني بعد مدة قصيرة ماشي نختم ديت يستفيد من هذا الإقلاع يعني دون الحل لاش غرسي قل الحل خلاف وأمثلة كثيرة في الواقع أثبتت بأنه هذا هو دون الحل إلا واسي مثلا قال هذا يبطل بالعقل هذا يبطل بالعقل ديس خطر الانتكاس أديده ربما حتى أكثر من ذي قبل لذلك نربنا من هذا الأمر أني لا غرن كذلك في الواقع يعني يعني ولا غزو غدا أتفصل ديس دين القضية نشرب الخمر والعياذ بالله ولتوني كذلك يعني تلا موجودة في المجتمع أنسن بلي الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمر يلعن كذلك 10 بعدس إنين غير الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها يعني تلا تحرمت وأضرارها كثيرة وكثيرة جدا لذلك يعني الوقت اللي يقضى أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغني يحفظ يحفظ طروانا يحفظ المجتمع من هاته المخدرات نتجند جميعا إلا إن شاء الله أدي يكون غرنغ صفر حالة ولتكون غرنغ ولا حالة إن شاء الله في مجتمعنا وفي مجتمعنا الإسلامي عموما ووطننا والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. الصلاه الدائمه على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.